يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدم لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه قسم العبادات لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، كتاب الصوم، والذي يحوي 4 أشرطة. والآن مع الشريط الثاني، المفطرون في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة 17 من شهر رجب من سنة 1422 للهجرة، عندنا الدرس الثاني من دروس الصيام، وهو أحكام المفطرين في رمضان. وبعض الفقهاء والمصنفين قد يعبروا عن هذا الباب بعوارض الإفطار، لأنه يقصد بهذا العنوان الذين يباح لهم الفطر، ولا يتعرض الباب لمن أفطروا رمضان من غير عذر بالأصل، وإنما هو يعرض لمن يجوز أو يباح لهم الفطر، ويعرض أيضا لمن أفطروا بصفة غير مباحة وغير مشروعة ماذا يجب في حقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه يباح الفطر في رمضان 4 أقسام، ثم ذكر 5 أقسام، ولكنه دمج 2 منها في نوع واحد، والأولى فصلهم. فقال: أحدها المريض الذي يتضرر به، يعني بالصيام، والمسافر الذي له القصر. وهذان قسمان في الواقع لا يجمع بينهما إلا جواز الفطر لكل منهما، ولهذا جرت عادة الفقهاء والمصنفين أن يجعلهم 5 أقسام. الأول المريض، وهكذا سوف نصنع. فالمريض الذي يتضرر بالصيام له الفطر، والمقصود بالمرض هو ما خرج بالإنسان عن حد الصحة والاعتدال إلى المرض والعلة. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول: أجمع أهل العلم على أن المريض له الإفطار في الجملة، أو على إباحة الفطر للمريض في الجملة. والدليل على هذا الحكم أولا القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعل الله سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر في رمضان ويقضي بدله عدة من أيام أخرى. وكذلك استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواز الفطر للمسافر، والمريض أولى بالعذر من المسافر وأحوج إلى الفطر وأحرى بالمشقة. فلهذا الأحاديث الواردة في فطر المسافر تدل أيضا على جواز الفطر للمريض. والمرض أنواع، فهناك مثلا المريض الذي لا يطيق الصوم ويعجز عنه، فهذا لا شك أن له الفطر، والآيات في هذا كثيرة والنصوص، مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا نوع، وهذا بالاتفاق أن له الفطر. أيضا من أنواع المرض الذي يطيق الصيام لكن الصوم يزيد في مرض، ويكون أن يقرر الأطباء المعتمدون ولو طبيب واحد مأمون أن الصوم يزيد في مرض هذا الإنسان، فهذا الفطر أولى له ولو صام أجزأه الصيام. ولذلك قيل الإمام أحمد: المريض بالحمى هل يفطر؟ قال رحمه الله: وأي مرض أشد من الحمى؟ وكذلك جاء عن الإمام أحمد في رواية أنه قال: المرأة إذا خافت من اللوزتين فإنها تفطر، إذا خافت على نفسها من اللوزتين فإنها تفطر. ومن أنواع المرض أن يخشى التلف على بعض أعضائه، كعينه مثلا إن لم يداوي، أو غيره يحتاج إلى علاج يتناوله يأكله أو يشربه، فهذا أيضا له الفطر. ومنه من أنواع المرض أن يكون الصوم يؤخر برأة، فيقررون مثلا أنه لو صام تأخر الشفاء، إنما لو أفطر ربما يكون هذا أسرع في شفائه وعلاجه، فهذا أيضا له الفطر. بل من أنواع المرض من يكون صحيحا ولكنه يخشى بالصوم من المرض أو المشقة الشديدة أو الإجهاد الشديد، وذلك مثل ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه قال: من به عطاش شديد، يعني بعض الناس يكون فيه عطش شديد ومستديم بحيث لا يستغني عن الماء بحال من الأحوال، فإن هذا يفطر. وكذلك الإمام أحمد سئل عن الجارية إذا بلغت إذا حاضت في رمضان فقال تصوم، فإن كان يشق عليها أفطرت وقضى، يعني لصغر سنها وعدم اعتيادها عليه، وكان بها مثل إما أن يكون فيها ضعف أو شدة حاجة أو ما أشبه ذلك، فالإمام أحمد رحمه الله قال إنها تفطر وتقضي، ولم يذكر الأصحاب من الحنابلة عليها كفارة في هذه الحالة كما سوف يرد بعد قليل. فهذه من أصناف الأمراض التي يباح للإنسان بموجبها الفطر. طيب، المصنف رحمه الله يقول: والفطر له أفضل، الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. هل الأفضل بالنسبة للمريض الصوم أو الأفضل له الفطر؟ المصنف رحمه الله ذكر أن الفطر أفضل، والذين قالوا بأن الفطر أفضل اعتمدوا على أشياء، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل حق المريض والمسافر القضاء وليس الأداء، ما قال فمن كان مريضا أو على سفر ولم يصم فعدة من أيام أخر، قال فعدة من أيام أخر، كأن الله تعالى جعل القضاء بدلا عن الواجب الأصلي الذي هو الصيام في الحال. ولذلك ذهب جماعة من السلف إلى أن المسافر لو صام في السفر لم يجزئه ذلك احتجاجا بهذه الآية، وعلى طرد قولهم أن المريض كذلك، لأنهم قالوا أن الله تعالى أوجب في ذمته ماذا؟ عدة من أيام أخرى، فيجب أن يصوم عدة من أيام أخرى. وأفتى بعضهم من صام في السفر أن يقضي مكانها، سوف أشير إلى هذا في موضوع المسافر. فاحتجوا إذن بالآية على أن الفطر للمريض أفضل. كذلك احتجوا بالأمر الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن الإجماع قائم على جواز الفطر له بخلاف الصوم، فإن هناك من لا يجيز ولا يبيح له الصوم. الأمر الثالث قالوا إن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما في الحديث المرفوع في المسند، والراجح أنه صحيح موقوفا على جماعة من الصحابة. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصر الصلاة قال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الحديث في مسلم. فقالوا أيضا الفطر للصائم رخصة وصدقة يجب على العبد أن يقبلها. هذا وجه أو هذه حجج من قالوا بأن الفطر أفضل. لكن هناك أقوال أخرى وأدلة أخرى يترشح ويترجح منها أن المريض له أحوال. الحال الأولى أن يكون الصوم يزيد في مرض أو يشق عليه مشقة شديدة أو يكون سببا في تلف عضو من أعضائه، فهذا إما أن يقال إن الصوم محرم في حقه أو مكروه بحسب حاله، بحسب حاله، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ونيسرك لليسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فإن كان الصوم يضره ضررا شديدا أو يتلف عضوا من أعضائه أو يزيد في مرضه أو ما أشبه ذلك أو يشق عليه مشقة تخرج عن حدود المعتاد، فالفطر في حقه أفضل، والصوم إما أن يكون مكروها أو حراما بحسب حاله. الحالة الثانية أن يكون الصوم لا يضر به ضررا بينا ولكنه يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فالصوم والفطر في حقه جائز في هذه الحالة. الأمر الثالث أن يكون المرض، أن يكون الصوم لا يضر به ولا يتعلق به شيء، فمثل هذا يتجه أن يقال بمنع الفطر وتحريمه عليه، مثل ما لو تصورنا أن إنسانا مثلا يجد مرضا في طرف أصبعه أو ظفره أو شيء من هذا من الأمراض التي لا يؤثر الصوم فيها ولا تسبب مشقة على الإنسان أو حرجا أو تحوجه إلى تناول علاج أو نحوه. هذه ثلاثة أحوال. القسم الثاني المسافر، والمسافر أيضا أجمع العلماء على أن له الفطر للآية الكريمة أو على سفر في الموضعين في سورة البقرة، ولاستفاضة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر في السفر. من هذه الأحاديث مثلا ما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا بنل عليه، فقال: ما هذا؟ قال: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وفي لفظ لمسلم قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، في الحديث نفسه. ومنها أيضا الحديث المتفق عليه عن أنس لما قال أن كانوا في سفر وفيهم الصائم والمفطر، فالمفطرون سقوا الركاب ونصبوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ومنها أيضا، بل من أوضحها، ما رواه مسلم عن جابر أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، فدعا بماء فرفعه ثم أفطر، فبلغه بعد ذلك أن ناسا من أصحابه قد صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فمثل هذه الأحاديث وغيرها كثير جدا يدل على الرخصة للمسافر بالفطر في رمضان. والسفر المبيح للفطر هو السفر المبيح لقصر الصلاة، وهو ما سمي سفرا، والجمهور حدوه بكم من بريد؟ بأربعة برد، وهي تعادل تقريبا 82 كيلو مترا بالمقاييس العصرية. وابن تيمية رحمه الله ونقله عن طوائف من السلف ذهب إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، ولكن ما كان سفرا في العرف وأطلق عليه سفر فإنه يبيح القصر ويبيح الفطر وسائر الرخص المتعلقة بالسفر. والمسافر له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، فهذا له الترخص بالفطر باتفاق العلماء ولا أشكال فيه. الحال الثانية أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم يسافر، لنفترض أنه سافر في الليل مثلا، فهل يفطر من الغد؟ هل يجوز له الفطر من الغد أو يلزمه الصيام؟ طبعا الجمهور من أهل العلم هو قول الأئمة الأربعة أن له الفطر، يعني لو سافر الليلة مثلا فإن له الفطر غدا ما دام أدركه الغد وهو مسافر، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيره. ولكن روي عن عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وأبي مجلز أنهم يقولون لا يفطر بل يجب عليه الصيام. لماذا؟ قالوا: لأن الشهر أهل عليه وهو مقيم، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنهم رأوا أن المقصود بالشهر هنا ماذا؟ الهلال، فكأنه قال: من شهد منكم الهلال. ولا شك أن قولهم مردود، يرد عليهم أولا الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، يعني بقدر ما أفطر، بقدر ما أفطر، وهذا دليل على أنه قد يفطر بعض الشهر ويصوم بعضه، يدركه بعضه وهو مقيم ثم يسافر. كذلك يرد عليهم الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى إذا بلغ كراع الغميم أو الكديد أفطر، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم أفطر. وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي بصرة الغفاري وغيرهم أنهم صاموا ثم أفطروا في السفر، وكذلك عائشة. فلا شك أن القول الصحيح أنه له الفطر ولو أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر. لكن ننتقل للحالة الثالثة، وهي ما لو صام هذا اليوم ثم سافر في أثنائه، لو أنه تسحر وصام ثم سافر بعد الزوال أو قبله في اليوم نفسه، فهل يجوز له أن يفطر هذا اليوم الذي سافر فيه أم يجب عليه أن يكمله ويصومه؟ المسألة هذه فيها قولة. القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد، وقول الشعبي وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر وجماعة من الفقهاء، أن له الفطر، له أن يفطر، في أثناء ذلك اليوم الذي سافر فيه. وذلك أولا للآية الكريمة لقوله أو على سفر، وهذا يصدق أنه على سفر، وكذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، ومثل أيضا حديث أبي بصرة الغفاري الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم، وفي سنده مقال، لكن في أنه ركب في سفينة فدفع، فلما كان بعد ذلك أمر بغدائه فقرب إليه وقال لمن حوله قربوا، فقال له بعضهم إننا نرى بنيان البلد، فقال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول هو الراجح والأقرب، لأن المسافر أثناء اليوم يصدق عليه أنه مسافر وعلى سفر وله التمتع بهذه الرخصة، إضافة إلى ما جاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أنه لا يحق له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه وكان صائما، بل يجب عليه أن يتم صيامه، وهذا قول الجمهور، فهو مذهب الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وذلك لأنهم غلبوا جانب الحظر وجانب الإقامة، قالوا اجتمع في هذا اليوم الإقامة والسفر، فيغلب جانب الإقامة والحظر والمنع فيجب عليه أن يتمه، وكذلك لأنه شرع في فرض نواه فلا يجوز له أن يخرج منه، كما لو شرع مثلا في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له قطعها. والأول أقوى كما ذكرنا وأولى بالرخصة وأحق بها، لكن ينبغي أن لا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا فارق البنيان. وأما ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر في البلد لأنه نوى السفر، وكذلك ما روي عن الحسن البصري، فإن هذا القول ضعيف، ضعيف لأسباب. أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال أو على سفر، وعلماء اللغة يعبرون عن هذا اللفظ أو على سفر بأنه من الألفاظ الدالة على التمكن، مثل ما تقول فلان مثلا على الدابة، أي أنه راكب عليها متمكن عليها، ولذلك لم يقل أو مسافرا وإنما قال على سفر، مما يدل على التمكن والاستقرار على هذا السفر. والمقيم الذي نوى السفر لا يصدق عليه أنه متمكن من السفر، هذا أول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر هل يصم، والإنسان المقيم في البلد قد شهد الشهر أو لم يشهد، بل شهد ولهذا يجب عليه الصيام. الأمر الثالث أن الرخصة معلقة بالسفر لا بالنية، معلقة بفعل السفر لا بنية السفر أو إرادته. والأمر الرابع أن هذا يفضي إلى نوع من العبث والفوضى، لأن الإنسان قد يفطر ويقول أنا كنت ناويا بالسفر، زيادة على أن المقيم في البلد ناوي السفر قد تنحل عزيمته، قد يكون ناوي السفر فأفطر ثم تغير رأيه وعزم الإقامة. ولهذا فالقول الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز لمن نوى السفر أن يفطر إلا إذا سافر فعلا وشرع في السفر وفارق بنيان البلد، فحينئذ يجوز له أن يفطر. أما ما روي عن أنس والحسن فإما أن يقال بأنه محمول على حال معينة، مثل أن يكون له وضع خاص، أو يقال أنه رأي لهم لكنه مخالف للقول الراجح الذي عليه الأدلة. نرجع إلى النقطة الأخرى بالنسبة للمسافر، ما هو الأفضل في حقه؟ هل الأفضل في حق المسافر أن يفطر أو أن يصوم؟ عند المصنف قد نص على أن الفطرة للمسافر أفضل كحال المريض، وذكرنا أن ما أخذ المصنف يعتمد على أمور، منها أولا قوله فعدة من أيام أخر، ولذلك يعني اعتمد البدل، ونقل عن جماعة من الصحابة أن من صام وهو مسافر فعليه القضاء، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وبعضه بأسانيد صحيحة، بل جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وقد رواه ابن ماجه من غير طريق، والصواب أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف أو أبي هريرة، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهذا يقود إلى الوجه الثاني من أوجه تفضيل الفطر، وهو أن المفطر في السفر قد يعني أصاب بإجماع العلماء، لا أحد يعيبه في ذلك أو يؤثمه، بخلاف الصائم فهناك من ينكر عليه ويؤثمه ويجب عليه الإعادة، خصوصا مع حديث أولئك العصاة أولئك العصاة. الأمر الثالث الرخصة كما ذكرنا، وصدقة تصدق الله بها عليك. الأمر الرابع النظر، وهذا يأتي في السفر ويأتي في الصوم أيضا، فإن المسافر الغالب أنه تلحقه مشقة من الحل والترحال والتعرض للشمس والهواء والتعب والعناء ونصب الخيام وحمل الأمتعة وغير ذلك، ومثل هذا الغالب أنه يحتاج إلى الفطر، وأن الفطر أحسن له وأقوى لبدنه وأقدر له على خدمة إخوانه أو الاستغناء عن خدمة الآخرين، وأكثر اطمئنانا لنفسه وأبعد عن سوء الخلق الذي يصاحب من يكون صائما في مثل هذه الأحوال. وهذه المعاني كلها مطلوبة، لكن ورد ما يعارض هذا أيضا من الصيام في السفر. فمن ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر وأبي سعيد الخدري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، وكونه لم يعب بعضهم على بعض دليل على أن الأمر مستو بالنسبة لهم، ولو كان مكروها لعاب المفطرون على الصائمين. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان رجلا صاحب سفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن الصيام في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذا نص صحيح في تخيير بين الفطر وبين الصيام. وأيضا ما رواه الشيخان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. قالوا: فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صام وكذلك صام عبد الله بن رواحة، هذا دليل على أن الصوم جائز، بل ربما كان دليلا على فضله في بعض الأحوال. وفي ذلك نصوص أخرى عديدة. والقول المعتدل في هذا أن نقول كما قلنا في السفر أن غالب الناس في غالب الأحوال وغالب الأسفار يستحب لهم الفطر للأحاديث، ولأن الفطر أرفق بهم وأرفق بحالهم وأحسن لهم، وفي ذلك قبول الرخصة التي رخص الله لهم، وترك التعمق والتنطع، وترك الغلو في الدين. ولذلك نقول أيضا من صام في السفر رغبة عن الرخصة وعزوفا عنها ففطره أولى به، والصوم في حقه ليس بحسن بل هو مذموم، لأنه أعرض وترك الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى لعباده. لكن من صام لسبب آخر مثل أن يكون مترفها والسفر لا يشق عليه، وكما نجد في العصر الحاضر وقد يسافر مثلا في سيارة مكيفة، وقد يعني ينام أثناء السفر في الطريق، أو يسافر أيضا بطائرة ولا يستغرق السفر منه إلا وقتا يسيرا ولا يشق عليه، فهو في حال السفر كهو في حال الإقامة من غير أن يتغير شيء في حقه، فهذا لا شك أن الفطرة له جائز وإن كان مرفها. لكن قد نقول إن الصوم في حقه أولى، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة كمالك والشافعي وأبي حنيفة، ولو لم يأتي من ذلك إلا أنه أسرع في براءة الذمة، فإن كونه يصوم في وقت رمضان وكونه يصوم مع المسلمين أحسن من كونه يؤجل الصيام وربما ثقل عليه كما هو معروف من حال غالب الناس. إذن نقول أن الصوم جائز للمسافر بالاتفاق، حتى لو سافر إن شاء الله بصاروخ لمدة دقائق فيجوز له أن يفطر، لكن بالنسبة لما هو الأفضل نقول الأفضل هو الأرفق في حقه، فإن كان الفطر أرفق فهو أفضل، وإن كان الصوم أرفق أسرع في براءة الذمة وأحب إليه أن يصوم مع الناس دون أن يلحقه في ذلك مشقة، فيكون الصوم أفضل جمعا بين الأدلة. طيب، إذا قدم المسافر البلد أثناء النهار فهل يمسك أو يستمر مفطرا؟ هما روايتان في المذهب، والأقرب أن له الفطر لأن الصيام إنما هو من طلوع الفجر، لكن لا يظهر الفطر لئلا يظن من لم يعرفه أنه مفطر من غير سبب. القسم الثالث من لهم الفطر الحائض والنفساء، يقول المصنف: تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه جمع غفير، وهو من العلم المتلقى بالقبول عند جميع الأمة، أن النفساء والحائض لا تصومان من رمضان. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دليل على أن الحائض لم تكن تصوم، وإنما كانت تقضيه إذا طهرت، والنفساء مثلها. وإذا نفست المرأة أو حاضت في أثناء اليوم فسد صومها، وهل تمسك أو تفطر؟ روايتان لها الفطر على الراجح. وكذلك لو أنها طهرت في أثناء اليوم هل تمسك أو لها الفطر؟ الروايتان الأقوى أن لها الفطر أيضا، لأن الصوم الشرعي إنما يكون بالنسبة للمعذور إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن كان معذورا أول النهار فهو معذور آخرة. القسم الرابع: الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما. وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أن لهما الفطر الحاقا لهما بالمريض، فالحامل تعتبر في حكم المريض، وكذلك المرضع الحقها المالكية وغيرهم من حيث الاسم بالمريض. ولأثر ابن عباس رضي الله عنه وقد ذكرناه في السابق في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنه ذكر أن هذه في الشيخ الكبير والمرأة المسنة والحامل والمرضع. وأيضا لحديث أنس ابن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى وهو في السفر إلى طعام، فقال: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى أحدثك عن الصوم، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وجمع من أهل العلم، وأعله بعضهم بالاضطرار، لكن جاء في هذا آثار كثيرة عن الصحابة تشهد لهذا المعنى. لكن يفرق بين ما إذا كان فطرها خوفا على نفسها أو فطرها خوفا على ولدها. فإن خافت على نفسها حاملا أو مرضعا فهي تقضي ولا شيء عليها، لأنها تماما في حكم المريض الذي يقضي وليس عليه شيء، يعني يفطر الآن ويقضي إذا زال عذره وليس عليه كفارة. هذا لا إشكال فيه، وهو قول الجمهور. أما إن أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولدها، مثل الحامل أفطرت خوفا على ولدها أن لو لم تأكل ربما تضرر، أو أنها تحتاج إلى أن تتناول علاجا لولدها مثلا، وهكذا المرضع لو لم تأكل ربما جف ثديها ولم يجد الصبي ما يرضعه، فأفطرت خوفا على ولديهما، فالفقهاء الحنابلة هنا يقولون أنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وهذا أولا ما خذ من الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأنها تستطيع ولكنها أفطرت من أجل ولدها. وأيضا جاء هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، لأن إفطارها ليس خوفا على نفسها ولكن خوفا على ولدها. الكفارة في هذه الحالة هل هي عليها هي أو على غيرها؟ نعم، على ولي الطفل، نقول مو بالضرورة زوجها، قد تكون ترضع بالأجرة مثلا ضئرا كما يقولون، أو ترضع غير ولدها، فنقول أن الكفارة حينئذ على ولي الطفل على الصحيح. واختار ابن عقيل أن الكفارة على المرأة. إذن هذا هو القول الأول في المسألة: إذا خافت على ولدها أنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. في المسألة قول ثاني: أنها تفطر وتطعم وليس عليها قضاء. لاحظ هذا القول: أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام يكفيها عن قضاء رمضان، عن قضاء الصيام. وهذا جاء بآثار يعني صحيحة عن ابن عمر وابن عباس، جاء بأثرين صحيحين عن عمر وابن عباس أن عليها القضاء وليس عليها الصيام. وهذا القول ما رأيكم فيه؟ في تقديري أنه ضعيف، أولا مخالف لقول الجمهور الأئمة الأربعة وجمهور التابعين والفقهاء. ومن أهم الأدلة على ضعفه الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخرى. ولا يعذر بالفطر من غير بدل إلا العاجز. نعم، إلا العاجز الذي لا يستطيع القضاء، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا القول إذن قول ضعيف، وإن كان صح عن ابن عمر وابن عباس كما ذكرت، لكنه قول لهما لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان القول الثالث في هذه المسألة في الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، كان القول الثالث أنها تفطر وتقضي وليس عليها كفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول جماعة من التابعين كعطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيره. وفي تقديري أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأحسنها، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما ليس عليهما القضاء فقط وليس عليهما كفارة، فإن جمع الكفارة والقضاء عليهما فيه نظر ولا دليل قويا عليه. حتى ابن عمر وابن عباس الذين نقل عليهم نقل عنهم الكفارة قالوا بها بدون الصيام، بينما الفقهاء الذين يقولون عليهم الصيام يوجبون الصيام والكفارة معا، ولهذا كان الأجود أن يقال بأن عليهما القضاء وليس عليهما الكفارة، لأن السبب الذي أفطرت به سبب شرعي سواء تعلق بها أو تعلق بولدها، وهذا واضح جدا بالنسبة للحامل، لأن الولد الذي في بطنها يعتبر كعضو من أعضائها غير منفصل عنها، فهو كجزء منها، وربما يعني تؤثر صحتها عليه وصحته عليها والعكس. فالقول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما لهما حكم وعلى ولديهما لهم له حكم آخر فيه نظر، والأجود أن يقال أن عليهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، وهو مذهب أبي حنيفة ومن ذكرت من الأئمة. القسم الخامس هو العاجز عن الصيام كما قال المصنف لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا للآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو قول جماعة الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وجماعة من التابعين أيضا كسعيد بن جبير، وقول جماعة من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وغيره، وهو أيضا رواية عن الشافعي. والإمام مالك رحمه الله يقول العاجز عن الصيام لكبر أو مرض يفطر وليس عليه شيء، ليس عليه شيء لأنه عاجز وقد سقط عنه التكليف ولا دليل على شغل ذمته بإطعام، وهذه أيضا رواية أخرى عن الإمام الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله مذهبه كمذهب الأولين، ولهذا نص الإمام أحمد على من به شهوة جماع غالبة وشبق يخشى منه أن تتشقق أنثياه، قال لا يملك نفسه فإنه يفطر يعني بالجماع ويطعم، فإنه يفطر ويطعم. وها هنا نقول إن الأطعام له وجه، ومذهب الجمهور جيد، لأن الآية الكريمة نصت على أن الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في أثر صحيح. قال المصنف وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني من أفطر في رمضان من غير من ذكر لعذر أو حتى لغير عذر فإن عليه القضاء فقط، يعني لو أنه صام ثم أفطر مثلا بأكل أو بشرب أو بإنزال المني أو بغير ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني بقدر الأيام التي أفطرها. ولذلك وجد أقوال لبعض الفقهاء يقول بعضهم مثلا يصوم يومين، وجاء هذا في أثر عن عائشة لكنه ضعيف، وهكذا بعضهم قال يفطر يصوم ثلاثة أيام، وبعضهم قال يصوم عن اليوم 12 يوم، وبعضهم قال يصوم شهرا، بل ورد أقوال يعني شديدة الغرابة، وكلها أقوال يعني لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما نص القرآن ونص السنة والفقه المتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أفطر يوما فإنه يصوم يوما مكانه لا غير. وقول المصنف لا غير يعني ليس عليه شيء آخر مثل الكفارة، مثلا ليس عليه كفارة. طيب نقول من أفطر بالأكل أو الشرب هل عليه كفارة؟ على قول المصنف ليس عليه كفارة، وهو المذهب. وحكي عن الإمام مالك رحمه الله أن الكفارة بكل فطر يهتك الصيام، أنه يكفر عن كل فطر يهتك الصيام حتى لو كان بأكل أو شرب، كذلك جاء عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، الكفارة التي سوف نذكرها بعد قليل، وهذا مذهب أبي حنيفة. ولا شك أن القول الراجح أنه لا يجب بالفطر بالأكل والشرب ونحوهما شيء غير القضاء كما سوف نذكر، وإنما تجب الكفارة بالجماع. ولهذا قال المصنف: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا يقودنا إلى مسألة كفارة الجماع. كفارة الجماع هي هذه الأشياء الثلاث: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. والمذهب على أن هذه الخصال الثلاث للكفارة هي على الترتيب وليست على التخيير، وهذا قول الجمهور كالأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة، وذلك للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المجامع في نهار رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس ثم جاء مكتل من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني حرتيها، يعني المدينة، أهل بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: خذ هذا فأطعمه أهله. فهذا دليل على أن الكفارة على الترتيب، ولا يجوز له أن ينتقل ولا يجزئ من خصلة إلى أخرى إلا إذا عاجز عنه. والدليل أولا هذا الحديث، والدليل الثاني أنهم قاسوها على كفارة الظهار وهي مثلها سواء بسواء، إن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فكفارة الظهار مثل كفارة الفطر في نهار رمضان، وهي تلك على الترتيب، فهذه يجب أن تكون على الترتيب. وفي رواية أخرى في المذهب أنها على التخيير، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك، وحجته ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، هكذا الحديث. وقالوا إن أو دالة على التخيير بين هذه الخصال الثلاث، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بنحو لفظ حديث أبي هريرة. وأيضا قالوا إنها تقاس على كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين فيها التخيير بين ثلاث خصال كما هو معروف في سورة المائدة. والراجح هو القول الأول أن الكفارة على الترتيب، أولا للحديث المنصوص في صحيح البخاري وما يماثله من الأحاديث والشواهد. أما الحديث الآخر في صحيح مسلم فهو كان اختصارا أو رواية بالمعنى، وليس قصة جديدة غير القصة الأولى. وكذلك أن قياس كفارة الفطر في نهار رمضان على كفارة الظهار وهي تماثلها في الخصال أولى من قياسها على كفارة اليمين. طيب، فإن لم يجد سقطت عنه لقصة المجامع الذي ذكرناه قبل قليل. يقول المصنف: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه تقريبا لها يمكن أربع صور، دعونا نحاول أن يعني نستحضرها. الصورة الأولى: لو أنه جامع اليوم ضحى مثلا ثم كفر بعد الظهر ثم جامع بعد العصر مرة أخرى، يعني جامع مرتين في يوم واحد لكنه كفر عن الأولى قبل الجماع الثاني، ففي مثل هذه الحالة ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه كفارتان، يجب عليه كفارتان، وإن كان الجماع في يوم واحد لأنه كفر عن الأولى، ولما يعني كفر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن الشهر له حرمة ولا يجوز له، يعني ليس معذورا بالفطر، فكان واجبا عليه أن يمسك بقية اليوم. فلما لم يفعل وجامع مرة أخرى وكان ذمته بريئة لأن الكفارة الأولى مضت، وجب عليه أن يكفر كفارة ثانية. طيب، هذا واضح، وربما يعني نقول يعني يكاد أن يكون هذه المسألة لا خلاف فيه. طيب الصورة الثانية أن يجامع في أول اليوم ثم يجامع في آخره من دون أن يكفر، ثم يجامع في آخره من دون أن يكفر، فهذا ماذا عليه؟ عليه كفارة واحد، لأن اليوم الذي حرمة اليوم الذي يعني هتكه هي هو يوم واحد فقط، فليس عليه إلا كفارة واحد. الصورة الثالثة أن يجامع اليوم ثم يكفر عنه ثم يجامع الغد، فماذا عليه؟ على كفارة أخرى بغير خلاف عين. الصورة الرابعة أن يجامع ولا يكفر، يعني جامع عدة أيام ولم يكفر، فهذا هو الذي فيه خلاف مشهور في المذهب وغيره. فالمذهب في رواية نص عليها الإمام أحمد أنه أن عليه أكثر من كفارة، وفي رواية أنه سئل عن ذلك فسكت ولم يجب. والقول الثالث أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهذا هو الأقرب، لأن مسبب وموجب الكفارات كلها واحد، وهو يعني الجماع في نهار رمضان. فهي مثل الأيمان، لو حلف أيمانا عدة على شيء ولم يكفر عن يمينه الأول فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. ولما في ذلك أيضا من المشقة العظيمة، فإنه لو ارتكب عدة مثلا أيام ربما لزمه على ذلك أن يصوم مثلا 8 أشهر، يعني كل شهرين متتابعين ثم شهرين متتابعين وهكذا، وبغض النظر عن كون هذا أمر استثنائي لأنه إنما يقع لمن هتك حرمة الشهر، إلا أن الدليل على أنه ما دام موجب الكفارات واحد وهو الفطر في نهار رمضان ولم يكفر عن الأولى، فإن الأقرب من الأقوال أنه يجزئه عن ذلك كفارة واحدة. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. قد يقول قائل: ما معنى هذا الكلام؟ من لزمه الإمساك فجامع فعليه كفارة، هو معروف. لا، يقصد المصنف رحمه الله في هذا أن هذا يجب على من كان صائما ثم أفطر بالجماع مثلا، وهذا معروف، لكن يجب أيضا على من لزمه الإمساك مثل المجامع الذي جامع ثم كفر، هذا قلنا يجب عليه أن يمسك بقية يومه لأنه ليس معذورا بالفطر، فلو جامع مرة أخرى نقول أيضا عليه كفارة ثانية. ومثله أيضا الصور الأخرى التي يقول البعض بأنه يجب عليه أن يمسك فيها، إذا قلنا مثلا بأن المسافر إذا قدم إلى البلد وجب عليه الإمساك، أو الحائض إذا طهرت وجب عليه الإمساك، أو ما أشبه ذلك، أو الصبي إذا بلغ وجب عليه الإمساك في أثناء اليوم. فإذا قلنا بوجوب الإمساك على هؤلاء فوقع أحد منه في الجماع فعليه كفارة، هذا على قول المؤلف رحمه الله. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، يعني إنسان عليه أيام من رمضان ولم يستطع أن يقضيها حتى جاء رمضان الثاني وهو ما قضى الأيام الأولى، مثلا مريض ظل طول السنة مريضا حتى أدركه رمضان الثاني وهو مريض، فهذا ليس عليه شيء غير القضاء، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو فرط وكان مثلا صحيحا معافى وترك القضاء، فإن عليه كما يقول المصنف مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وهذا صح عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه، حتى قال يحيى ابن أكثم كما ذكره الجصاص وغيره، قال: وجدت عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد لهم مخالفا، أن من أخر القضاء لغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، لو أنه أخر القضاء إلى شهر ثالث أيضا من غير عذر، وش نوجب عليه؟ ماذا نوجب عليه؟ نوجب عليه طعام مسكينين مثلا، مسكين واحد، يعني لو أخره عدة رمضانات ليس عليه إلا أطعام يوم، لأنه فوت القضاء عن محله، وإن كان آثما بالتأخير ولا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يقضيه قبل رمضان الآخر. طيب، فإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، مثل من ظل المرض معه ثم مات بهذا المرض ولم يكن عنده فرصة لأن يقضي ما عليه من الأيام، فليس عليه شيء. هذا مذهب الجمهور لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما في هذا المعنى، وهو الصحيح. أما إن كان لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم عنه ورثته لكل يوم مسكين، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي، وهو المنقول عن الصحابة كابن عمر وعائشة وابن عباس وغيره. وقيل يصام عنه بعدد الأيام التي أفطرها. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى الصيام عن الميت خاصا بصوم النذر، يعني لو نذر أن يصوم أياما فلم يصمها فإن من وراءه يصومون عنه، فيفرق بين صوم النذر وبين صوم رمضان. والجمهور يرون أنه حتى صوم النذر يمكن أن يطعم عنه، والأقرب أن التفريق بين صوم النذر وصوم الفرض فيه نظر، بل إن كان هناك من تفريق فإن صوم الفرض أولى، لأن النذر ليس واجبا إلا بإجابه على نفسه، وإنما يجب على من نذره ولا يجب على العام، بخلاف صوم رمضان فهو واجب بأصل التشريع وواجب على كل من توفرت فيه الشروط. ولهذا نقول الأقرب أنه حتى صوم النذر يمكن أن يطعم عنه، وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم. وهكذا يقول المصنف: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، يعني يفعل عن الميت. يقول: تعلمون أن السفر إلى الأقصى ليس فيه مشقة وقد توفرت الوسائل، فهل يجوز له الفطر؟ نعم، يجوز الفطر بالإجماع، لكن الأفضل هذا فيه التفصيل. ونقول غالب الناس حتى مع الترفيه غالب الناس الأفضل في حقهم الفطر، حتى لو سافر في طائرة، لأن ذهبه للمطار ويعني تغيير المألوف وتعرضه للشمس وبعض المواقف والسفر والحركة وحمل الأمتعة وما أشبه ذلك، فإن هذا في كثير من الناس يلحقهم به يعني نوع من الأذى والمشقة. هذا يقترح وضع جهاز يمنع استقبال الجوال، إن شاء الله سنفعل. يقول: هل الصحيح أن المسافر لابد له من قطع 80 كيلو؟ هذا مذهب الجمهور، أنهم يحددون السفر بمسافة كما ذكرنا. وهناك القول الآخر الذي اختاره ابن تيمية وجمع من المحققين أن العبرة بمسمى السفر، ولا شك أن المقصود درعا ما ينتهي إليه، وإلا يعني المسافر الذي ينوي أن يذهب مسافة بعيدة يفطر بمجرد خروجه من البلد ومفارقته لعامر البلد. ومن الممكن أن نقول بالضبط يعني باللغة المفهومة الآن، إذا تجاوز الحزام الدائري مثلا على البلد يكون قد تجاوز البلد، والله أعلم. هذا يسأل عن الكفارة، هل تجب بكل إجماع؟ نعم، نقول الكفارة تجب بكل إيلاج في القبل أو الدبر، سواء كان وطئا في حلال أو في حرام. لكن لو أنزل بغير إيلاج كاستخدام العادة السرية مثلا، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، إلا على قول من يجب الكفارة بكل فطر تنتهك به حرمة الشهر كما ذكرنا. وإلا فالقول الراجح أنه لا تجب الكفارة إلا على من يعني جامع في نهار رمضان بحلال أو حرام كما ذكرنا. وأما من أنزل بغير ذلك فليس عليه كفارة، وإنما عليه الإثم وعليه القضاء، إلا أن يكون يعني هذا في النوم يعني في الاحتلام، فهذا لا يضره وصومه صحيح. هذا يسأل عن القطرة في العين، هل تعتبر المفطرات؟ سوف نأتي إن شاء الله في درس خاص للمفطرات. وهذا أخ يقترح أن يوقف قبل الأذان قليلا من أجل الأسئلة، فلا بأس. يقول: أنا لي مزرعة تبعد عن المدينة ما يقرب 35 كيلو، فهل يجوز لي الإفطار؟ معلمني لا أسميه سفر، أو 135. أما إن كانت 135 فالظاهر أن هذا يعتبر سفرا، يعني على مذهب الجميع، يعني 135 كيلو تعتبر تعد سفرا. هذا نفس الكلام، السفر الذي يجيز الفطر ويعني مقيد بالعرف، والجمهور حدوه 82 كيلومتر. وقول الجمهور وإن كان يعني ليس عليه دليل صريح لكنه على الأقل مريح من جهة أنه واضح لا يعني يسهل على كل الناس أن يفهموه وأن يطبقوه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم صل على محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وندعوكم للاستماع لبقية الأشرطة.